لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله تدائم وتعالى أرحمنا برحمتك يا رحمن. كان الكلام في جواز نظر المحارم، جواز نظر الرجل إلى المحارم، وقلنا المطلب إجمالا لا بأس به، توضيح المطلب يقع في جهات. الجهة الثالثة من البحث بالنسبة إلى النساء التي يجوز النظر، النساء المحارم التي يجوز النظر إليها. الموجود في هذه الآية المباركة ليس عنوان المحارم. هناك آية في القرآن الكريم تعرضت لبيان المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. وفي هذه الآية المباركة باب إبداء الزينة لم يذكر عنوان المحارم كعنوان كلي، بل ذكر عدة عناوين، بعضها من المحارم، بعضها مفرد ليس من المحارم مثل لا يتصور فيه المحرمية، وبعضها أضعف من ذلك. الآية كما قلنا في سورة النور آية 31 يبدأ بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليش آية 30؟ آية 31 قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقدم التفسير. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وضع البعض بعد ومن جهة المحرم أو آبائهن، من هنا يبدأ المحرم، أو آباء بعولتهن أبو الزوج، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، هذا كله من المحارم، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، إلى هذا الحد من المحارم. طبعا الآية المباركة إلى هذا الحد لم تستوفي جميع المحارم والذكرى، فإن من المحارم أنا محرما بالرضاء، أخو الرضاء كذا ما موجود. من جملة المحارم بالنسب الأعمام والأخوال ما مذكور في الآية المباركة، العم والخال ما مذكور في الآية المباركة. المحرم بالرضاء إخوانهن وأبائهن من الرضاء لم يذكر في الرواية في الآية المباركة. من جملة المحارم المحارم بالمصاحبة أم الزوجة، وبعبارة أخرى أسهارهن صح التعبير، يعني زوج البنت لم يذكر في الآية المباركة، وكذلك زوج الأم لم يذكر. فجملة من المحارم في هذه الآية المباركة لم يذكر. مو أن الآية المباركة هي آية المحارم، آية المحارم آية أخرى، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم آية أخرى غير هذه الآية. هذه الآية المتعرضة لمسألة الإبداء، إبداء الزينة الباطنة، وبالملازمة اكتشفنا جواز النظر تعرضت ابتداء للبعض ثم لجملة من المحارم ثم لجملة من الموارد لا يتصور فيه المحرمية، أو نسائهن، المرأة بالنسبة إلى المرأة لا تعتبر محرمية بذلك المعنى، أو ما ملكت أيمانهن، ثم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. تابعين يعني الأشخاص الذين نوم من السفارة عندهم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه موارد التي ذكرت في الآية المباركة. فالآية أصولا ليس فيها استيفاء حارم بحسب ظاهر الآية المباركة. فلذا هنا يتولد هذا السؤال، أنه هل جواز الإبداء وبالملازمة جواز الكشف خاص بالمذكورين في الآية المباركة؟ فلا يجوز الإبداء أمام العم والخال والصهر وزوج الأم، زوج البنت وزوج الأم، هذا اللي لم يذكر في الآية المباركة. هل يختص الحكم بخصوص المذكورين في الآية؟ فكل من لم يذكر في الآية المباركة بعد لا يجوز لهن ولا يجوز لهن الإبداء، أم أن هذا العدد إنما ذكر من جهة باصطلاح بيان بعض الموارد إجمالا لا أنها ناظرة إلى التفصيل؟ وفرض الموارد الذي مثلا أكثر حاجة إلى التنبيه وإلى البيان، وإلا مثل العام يعتبر بمنزلة الأب مثلا وكذلك الخال، فلم يذكر العام ولم يذكر الخال لهذه النقطة، وكذلك الزوج زوج البنت المعبر عنه بالصهر، الصهر إنما لم يذكر لهذه النقطة لأن المهم وجود المحرمية. وبعبارة أخرى الآية المباركة ابتداء ناظرة إلى الإبداء والكشف والستر، وأن المرأة يجب عليها ستر زينتها الباطنة إلا في موارد معينة. هذه الموارد المعينة بعضها لأجل أنه يجوز للمرأة أكثر من كشف الزينة، وهذا خاص بالزوج، وبعضها لأجل أنه يمكن جهة ثوران الشهوة وجود الشهوة في الطرف، إلا أن القانون والتعبد والتشريع منعه من ذلك، فكأنما صار في سجن من هذه الجهة تعبدا، وهذا موارد المحرمية. وإما لعدم القابلية، وهذا موارد نسائهن، وكذلك أو لعدم القابلية في الجنس المخالف، وهذا موارد الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ففي هذه الصور يجوز إبداء الزينة الباطنة، هكذا يقال. سلام عليكم. في هذه الصور يجوز إبداء الزينة الباطنة، وبالملازمة في هذه الصور يجوز النظر. فالنظر جائز إما باعتبار أن ما هو الأشد والأقوى منه جائز فهو بطريق أولى، يعني النظر مؤيد لغيره من الأفعال وهو في الزوج، أو لأن هناك نفر موجودة وتنافر موجود، إما تنافر ونفرة تكوينية كما في النساء، أو عدم القدرة تكوينا المرجعه إلى النفر كالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو نفرة تعبدية تشريعية، يعني الشارع حرم عليه نكاح تلك المرأة، فحينئذ ما دام حرم النظر لا يؤثر شيئا، لأن الغرض من النظر الشهوة والتهيج والحرام على المرأة. نستجيب بالله إما حراما وإما بعد العقد عليه باصطلاح نكاحا وشرعا، إلا غير هذا خب لا يوقع الجواز النظر. فالمرأة الأجنبية لا يجوز النظر لعدم وجود مانع عن ذلك، ولذا النظر سهم من سهام إبليس مسموم، إلا أن يتزوج، وإذا كانت خلية يتزوج، وإلا لا يجوز. وأما من كانت مثل القبيلة العمة والخالة وما شابه ذلك، فالنظر إليها جائز لنفرة المحرمية إن صح التعبير، لأنه شرعا لا يجوز له أخذها، لا يجوز له أن يقدم عليها طيلة عمره، فإذا فرضنا طيلة عمره لا يقدر على أخذها، حينئذ نستجير بالله إذا أراد النظر أن يؤثر فيه لابد أن يؤثر فيها حراما، لأنه غير الحرام ليس له طريق، ليس له طريق الحلال. فلذا من جهة نفرة المحرمية، من جهة أن الشارع جعله بمنزلة لا يمكنه التقرب الجنسي إليها طيلة حياته، أجاز النظر إلى ذلك. هكذا فهم غير واحد أيضا من علماء السنة تفسيرا للآيات المباركة، فالنفرة المحرمية كنفرة النسب وكنفرة الرضا. سلام عليكم. فإذا كانت النقطة هذه فحينئذ تخريج المطلب يكون سهلا، يعني إذا فهمنا هذه النقطة من الآيات المباركة فحينئذ مثلا إبداء الزينة أمام الحيوان يكون جائزا مثلا ولو لم يذكر بالآية المباركة، إما إبداء الزينة أمام يعني ما كان فيها هذه الجوامع التي ذكرناها، هذه الضوابط التي ذكرناها، فلا بد من نفرة أو كثرة رغبة أحد الأمرين، إما النظر يزيد في رغبة الرجل إليها وهذا في الزوج والسيد تجاه عبده، ولذا بلا إشكال يجوز نظر الزوج إلى الزوجة جميعها وإلى العبد كذا وإلى الأم كذا. فإما من نفرة حاصلة بسبب، يعني إما من رغبة فالنظر جائز، وإما من نفرة أحدهما لأنه متنفر عنه نسبا أخته مثلا أو أمه، فحينئذ يجوز النظر، لأن النظر ما راح يزيد شيئا فيه، ما راح يؤثر فيه. فبناء على هذه الضابطة في كل مورد حرم نكاح المرأة يجوز النظر، حرم مؤبدا، وهذه الحرم المؤبدة يكون على أنحاء تحتاج إلى شرح، تارة يكون بنحو النسب القسم الأب كالأم والأخت والخالة والعمة وما شابه، أولاد الأخ وأولاد بنات الأخ وبنات الأخت بحسب الآيات المباركة. خب حسب الظاهر يجوز النظر لكل ذلك، وإنصافا دعوى الإجماع والشهرات في المقام إذن ليس بقاصرة الشهر. القسم الثاني الرضا، طبعا الرضا نحو من التنزيل إن صح التعبير، تنزيل في النسب، لكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الرضا كالنسب، الرضا لحمة كلحمة النسب، جعله بمنزلة النسب، فالأخت من الرضاء كالأخت من النسب، الأم من الرضاء كالأم من النسب، الخالة من الرضاء كالخالة من النسب، فحسب القاعدة يحرم عليها نكاحها، وحسب القاعدة بعلة حرمة النكاح يجوز النظر. بل ورد أن رسول الله لما دخلت عليه أخته من الرضاء شيماء بنت حليمة قام لها وفرش لها عباءها وأجلسها على العباء وأكرمها، طبعا هذا ملازم للنظر والكلام، يعني عامل معها معاملة الأخ مع الأخت إن صح التعبير، وهذا في الجملة لا إشكال فيه، إنما الإشكال في بعض موارد المسألة حيث يقال أنه لولا التعبد الخاص في ذلك المورد لما كنا نحكم بأن نشر الحرمة، فالتعبد دل على ذلك، فهل هذا التعبد يقتضي جواز النظر؟ أفرضوا زيد أعطى ابنه لامرأة ترضعه، خب هذه المرأة مرأة أجنبية، لا ربط بين زيد وبين هذه المرأة، معلوم غاية الأمر أن هذه المرأة أرضعت ابنه، ثم هذه المرأة إذا فرضنا لها بنات، بحسب الظاهر لا علقة بين بنات تلك المرأة وأبو المرتبط، لا يوجد علقة، امرأة ولها زوجها أولادها بناتها مستقلين، لا ربط بهذا الرجل الذي فقد الأم أرضعت ابنه، فلعل بإمكاننا أن نقول أن أبو المرتبع بإمكانه أن يتزوج في أولاد المرضع في بنات المرضع، لكن دلت الروايات على أنه لا يجوز، إن رواية واحدة في تصورنا مو روايات لو بحسب ظهر روايات أشرها إجمالا، دلت الروايات على أنه لا يجوز. خب ما يخالف، الفقهاء أفتوا على ذلك وقدماء الأصحاب رأوا هذه الروايات، الشيخ الكليني ثم الشيخ الصدوق ثم الشيخ التوسي، والإفتاء على طبقه، يبقى الكلام هل يجوز لأب المرتضى أن ينظر بنات أن ينظر إلى بنات المرضع؟ مع النظار جدا أجنبية لا صلة بينهما. زيد فقد سلمه لهذه المرأة ترضعه وهذه المرأة لها بنات، خب أي صلة أو نسبة بين بناتها وبين زيد؟ تماما أجنبي عنها. لكن أمها أم البنات أرضعت هذا الولد، هل يكفي هذا لجواز نظر أبو المرتضى إلى بنات المرضعة أم لا؟ يعني في أختها من الرضاعة، بحيث إذا أختها من الرضاعة كأنما بنته من الرضاعة، يعني بنت أبي المرتضى، لأن هذا ابنه. خب ذي شم أخواته من الرضاعة، فأخواته من الرضاعة كأنما بناته من الرضاعة. إذا جازت النسب جازت النسب، لكن هذا لا يثبت إنصافا، يحتاج إلى عناية، يعني لا يثبت الرضاعة من هذه الجهة. خب هل يجوز النظر أم لا؟ استشكل غير واضح بأنه جواز النظر لا يمكن. نعم نشر الحرمة معقول باعتبار الروايات الخاصة، وأما جواز النظر فلا. اعترض عليه السيد الأستاذ بأن الناس دل على أن هذه البنات بمنزلة أولاده، فإذا دل الدليل على أنهن بمنزلة أولاده فحينئذ مقتضى القاعدة جواز النظر، كما أنه يجوز له النظر إلى بناته بنات نفسه. والناس هذه الرواية اللي نحن نتصور أنها رواية واحدة مو أكثر من رواية. الرواية هكذا: روى الشيخ الصدوق والتوسي رحمهم الله بإسنادهما إلى أيوب بن نوح. طبعا الحديث ينتهي في كتاب الشيخ إلى، يعني يبدأ بأحمد محمد بن أحمد بن يحيى، أنا عبد الله بن جعفر وهو الحمد، أنا أيوب بن نوح، قال كتب علي بن شعيب لا نعرفه بالضبط، إلى أبي الحسن عليه السلام المراد به هو الإمام الهادي. امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك. وتوجد هذه الرواية بسند آخر رواها الشيخ الكليني: أنا عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام. أنا أتصور العلم عند الله أن عبد الله بن جعفر الحميري رأى هذه الرواية كاستفتاء باصطلاحنا، سؤال وجواب عن الإمام الهادي، وأن الإمام أجاب لا يجوز، فلعله صار عند ترديد أو شك أراد التأكد من صحة الخبر، فبنفسه كتب إلى الإمام العسكري، لأن عبد الله بن جعفر في كلا السندين موجود. أنا عبد الله بن جعفر وهو الحميري قال كتبت إلى أبي محمد وهو الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم. امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا تحل له، طبعا لأنها صارت بعد تعليم ما موجود فيه. السيد الأستاذ قدس الله نفسه قال انصافا يمكننا القول بجواز النظر، والوجه في ذلك اعتمادا على الرواية الأولى المشتملة على التعليل، لا الرواية الثانية غير المشتملة على التعليل. اعتمادا على هذه الرواية التي فيها التعليل أنه قال لأن ولدها صارت منزلة ولدك، خب من هذا التعليل يفهم أن جميع الآثار تترتب منها جواز النظر، يجوز الإنسان ينظر إلى أخر. فبنات المرضعة أيضا بناته فيجوز النظر، هكذا أفاد قدس الله نفسه الزكي. طبعا لعله أراد المناقشة الفنية مع المستشهر، وإلا خب يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأن الرواية هذه دلت على أنها صارت بمنزلة ولده. خب يبقى الكلام في التنزيل، هل أن التنزيل يقتضي عموم التنزيل وجميع الآثار، أم أن التنزيل خاص ببعض الآثار لا جميع الآثار؟ فإذا فرضنا اختصاص التنزيل ببعض الآثار، مثلا التنزيل خاص بخصوص حرمة الزواج لا جواز النظر، كيف بعد يمكننا إثبات هذا المثل من الرواية؟ تصريح في الرواية موجود لأن ولدها صارت بمنزلة ولده، تنزيله مثل الصلاة بالبيت توافون التواف بالبيت صلاة على تعبير صاحب تنزيله، التنزيل بلحاظ بعض الآثار وبلحاظ كل الآثار. هذا أول الكلام. بما أن السؤال كان هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها، السؤال كان عن المحرمية وجواز الزواج، فالمناسب في التنزيل مع السؤال عدم الجواز. و اما عموم الآثار يعني تماما بمنزلة بنته من جميع الجهات، يجوز له النظر، يجوز له المس، يجوز له تقبيلها كما يجوز له تقبيل بنتي، إثبات هذا الشيء انصافا بهذه الروايات المباركة في غاية الصعوبة والإشكال. ولذا حقا يقال الإشكال لا يترك ما دام دل دليل تعبدي خاص على نشر الحرمة في مورد خاص. جواز النظر من هذا الدليل لا يمكن إثباته، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثاني الرضا. سنة صحيح تقعد السؤال يجوز لي أنا أتزوج؟ لا يجوز. يقول لا ليش؟ يقول لي بمنزلة ولدي. يعني تقريبا له منزلة يعني يجوز له تقبيلها أيضا من الأحكام منزلة ولا يقول لا يعني مثل بنتي يقبلها يقبل الفرشتين دخل الفرشتين. ما يش مو مثل هذا بالنسبة إلى المرتضى مو بالنسبة إلى غير المرتضى. رضا يعني هن أخواته مو هن بنات أبيه، فرق بينهم. الرضا لحمة كلحمة النسب بالنسبة إلى المرتضع نفسه صحيح. ألين كيف ما كان إنصافا إثبات هذا الشيء بهذه الرواية الآن في غاية الصعوبة والإشكال وطريقة الإحتياط لا تخل. القسم الثالث ما كانت الحرمة من جهة المصاهرة. اصولا الحرمة الابدية تارة تكون بحكم الشارع، يعني الشارع حرم على الانسان نوعا صنفا خاصا من النساء كالام والاخت الى اخره، واخرى تكون حرمته ناشئة من نفس العبد نفس الشخص. مثلا امرأة فيها بعض جهات سيئة استجيب الله، ندر الشخص أن لا يتزوجها إلى آخر عمره بناء على صحة هذا الناس، حرمت عليه مؤبدا لا إشكال فيه. أو اشترط صار شرط في ضمن عقده أن لا يتزوج المرأة الفلانية إلى آخر عمره، هذا مرجعه إلى الشخص، لأننا قلنا أن النذور والعقود والشروط كلها التزامات شخصية تقدم كلام. فتارة الشارع يحرم شيء أبدا، وأخرى الإنسان المكلف يحرم شيء والشارع يوافق عليه، وهذا بصفة عامة جارية في العقود والشروط والنذور. طبعا عقل فيما لا تصور لكن شاهد تصور. خب أما ما كان من عمل راجع إلى الإنسان، الإنصاف أن الأدلة منصرفة لها، ليس عندنا دليل صريح واضح في أنه من كان يحرم على الإنسان أبدا بأي وجه كان يجوز النظر إليها. الآية المباركة هذا التعبير ما فيه. الشهرات والإجماعات معقدها المحارم، والمحارم بحسب المرتكز ينصرف إلى ما حرمه الله ما لا إلى ما حرمه الإنسان على نفسه. بل الروايات الواردة في باب التحصيل فيها عنوان المحارم، يراد بالمحارم أيضا هذا المعنى، ما حرمه الله، ما كان حراما قانونا أساسا، مو أنه ما جعله شخص حراما وافق عليه القانون، هذا منصرف عن مورد هذه النصوص. ثم ما حرمه الله على قسمين، قسم يمكن إزالته معلق بشيء وقسم لا يمكن إزالته. أما القسم الذي يمكن إزالته مثل الزوجة الخامسة، لذا هذا القسم ليس بعنوان خاص بل بعنوان عام، لا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة خامسة، لكن لا يتزوج لا بعنوان أن هذه المرأة التي اسمها مثلا فاطمة لا يتزوجها، لا، عنوان زوجة الخامسة. فإذا طلق إحدى زوجاته يستطيع أن يتزوج، فالحرمة تزول. وكذلك أخت الزوجة، كذلك أخت الزوجة لا يجوز ما دام أخته أختها في نكاحه، فإذا طلقها يجوز. فمثل هذا أيضا على دليل لا تشمل الزوجة الخامسة، لا مشكلة، ممكن تخلص منها. زواج مضافين أنه من المحرم كزوجية دائمية. كزوجية دائمية فحينئذ بناء على هذا في مثل هذا لا يعني لا يجوز النظر، حرام لكن مقيدا. يعني بعبارة أخرى النظر راح يكون مؤثرا حسب الشرح الذي شرحناه، لأنه يمكن له أن يطلق زوجته فيأخذ هذه الأخت، يمكن له أن يطلق إحدى بنات زوجاته فيأخذ هذه المرأة. فلذا إنصافا مثل هذا لا يقتضي التحريم المؤبد، مثل هذا التحريم المؤقت والمعلق على شيء لا يقتضي جواز النظر. طبعا إضافة إلى ذلك وجدت عندنا عدة روايات دلت صراحة على أن أخت الزوجة الغريبة السواء أجنبيته، هذا الآن في جملة من البيوت خصوصا عند العوام يتعاملون مع أخت الزوجة معاملة المحرمية مثلا، يتعجبون قسم منهم يتعجبون من الحرمة. صحيح. وأما ما كان حراما أبدا، ما كان حراما أبدا فما كان من النسب بالرضا إجمالا لا إشكال فيه. ما كان من المصاهرة، القسم الذي لم يذكر في الآية المباركة فيه إشكال. مثلا زوج البنت الصهر، زوج الأم لم يذكر في الآية المباركة، لأن ما ذكر في الآية بالنسبة للتحريم أمهات نسائكم هذه في آية التحريم مو في هذه الآية. في هذه الآية التي في جواز الإبداء ذكر أم الزوجة، لم يذكر الأصهار وأصهارهن مثلا وأصهارهن، لم يذكر الأصهار. فلذا وأدركت أيضا جملة من المعاصرين من الأعلام كانوا يستشيرون في ذلك في نظر إلى وجه أم الزوجة ويجعلونه مع الغريبة على حد سواء من جهة النظر، باعتبار أنها ما مذكور في الآية المباركة والأدلة قاصرة الشمول، وعمدة الأدلة في المغام في الإلحاق هو الإجماع، يعني الإجماع القطعي المسلم والشهرات. والإنصاف حقا يقال الإجماع والشهرات والدعوة في كلمات العلماء ليست قاصرة، حقا يقال، فإن العنوان الموجود في كلمات العلماء عنوان المحارم، يجوز النظر إلى المحارم ويجوز نظرهن إلى الرجال إلي كلا الطرفين. وفي تصوري الإجماع ودعوة الشهرات يعني من تعرض لهذه المسألة من قدماء الأصحاب إلى يومنا هذا، العنوان المعقود عندهم عنوان المحارم. ومجرد عدم الذكر في الكتاب العزيز لا يدل على عدم الجواز. وكذلك زوج الأم نفس الشيء لا فرق فيه. نعم الفرق بينهما أن زوج الأم لا تحرم عليه البنت إلا بالدخول، بخلاف زوج البنت تحرم عليه الأم مطلقا. فلذا يمكن أن يقال إذا فرضنا تزوج امرأة لها بنت نقول لا يجوز النظر. والوجه في ذلك لأن قبل الدخول يمكنه أن يطلق الأم ويأخذ البنت، فهل يمكن أن نلتزم بذلك؟ يعني يرد نقض علينا إشكال علينا، وهو أنه بناء على هذا المسلك يلزم أنه إذا تزوج امرأة ولها بنت فبمجرد الزواج لا يجوز النظر إلى بنتها إلا بعد الدخول بالأم، حينئذ يجوز النظر، لأن بعد الدخول بالأم تحرم عليه البنت مؤبدا، تحرم عليه البنت تماما. والإنصاف أن هذا الوجه لا يلزم أن بالإمكان أن نلتزم به، لا يلزم منها أي محذور. إذا قلنا أن معقد الإجماعات والشهرات هو من كانت حرمته دائمية، فمثل هذا ليست حرمته دائمية باعتبار يمكن الرجوع فيها، فيحرم النظر إلا بعد الدخول. بعد الدخول يجوز النظر إلى البنت، وإلا قبل ذلك يحرم النظر، لا محظور في دار إشكاله. وأما بالنسبة إلى أم الزوج بمجرد الزواج تحرم البنت، بمجرد الزواج من البنت تحرم الأم، لا يحتاج إلى الدخول على المذهب المشهور من الأصحاب، لو ذهب بعض الأصحاب إلى أنه أيضا مشروط بالدخول كالصورة الأولى، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محل. كيفما كان فالإنصاف أن معقد الإجماعات والشهرات ليس قاصر الشمول لهذه الصورة. استدل السيد الأستاذ مضافا إلى ذلك إلى الروايات الواردة في باب التخصيل، وأنه يجوز تخصيل الرجل لمحارمه من جملتها أم زوجه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أولا مبني على أن تلك الروايات يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه. تقدم الكلام عدم وضوء هذا الاستدلال من الميت إلى الحي في تلك الخصوصيات لما نحن فيه. مع قطع النظر عن ذلك يمكن طبعا إمكان للإنسان أن يناقش بأن المحارم التي مذكورة هناك محارم من قبيل الأخت والأم كذا، لا ما كان بالسبب مثل أم الزوجة، لينصرف الله إلى خصوص هذه المحارم، لا من كان في تلك الحال يحرم النكاح. مثلا لو فرضنا أن أخت زوجتي ماتت في السفر كما في تلك الرواية، وبعد لا يمكن، لا يعقل أن يتزوجها، ماتت أيضا، فهل يجوز لها القصد تشمله عبارة المحارم؟ طبعا لا تشمله تلك العبارة. فلعل أم الزوجة جعلت من هذا القبيل، على أن المحارم شمولها لابد من إثبات شمولها لمثل هذا المورد وللرضا ولكل الموارد، ولا يدعى اختصاص ذلك اللفظ بخصوص ما كان بالنسب. فإن تم هذا الدعوة فهو بإلا ففيه إشكال. هذا كله قسم. القسم الأخير من المحرمات الأبدية قسم حكم عليه القانون والشرع بالتحريم مؤبدا، لكن لعروض عارض. مثلا نستجير بالله، من تزوج امرأة عالما بها في عدتها تحرم عليه مؤبدا، حرم المؤبدين حكم عرض لعارض. من مثلا فعل كذا بأخيها حرمت عليه أخته، خب حرمت عليه أخته مؤبدا، ليس معناه لا يجوز النظر أيضا. وكذلك مثلا من تزوج بامرأة عالما عاملا في أيام زوجيتها، أو من زنى بامرأة وهي متزوجة، وغير ذلك من الموارد التي توجب التحريم المؤبد. ما عندنا في العنوان يستفاد من أن التحريم المؤبد بما هو تحريم المؤبد موضوع لجواز النظر. إذن ما أفاده الماتن رحمه الله من أنه يجوز النظر إلى مطلق المحارم نسبا ورضاعا ومصاهرة، مع كلام في بعض موارد باصطلاح رضا بالنسبة إلى المصاهرة بهذا المعنى، ما إذا حرم النكاح مطلقا مؤبدا بجعل بدوي لا لعروض عارضة انصافا لا بأس به. خب نكتفي بعد بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البحث معنا.